الفدية يقال فداه وفاداه، إذا أعطى فداءه فأنقذه. والفداء ما يعطى في فكاك الأسير أو الإنقاذ من هلكه. وإطلاق الفدية على فعل شيء من محظورات الإحرام فيه إشارة إلى أن من فعل محظورا فقد صار في هلك، فيحتاج إلى الإنقاذ والتخلص من الهلكة، وذلك بالفدية.